وألا يتبع إلا شرع الله. ومن تجاوز هذا الحد بأن عبد غير الله بالاستغاثة والنذر والذبح، أو عبد غير الله باتباع حكمه وطاعته، كل ذلك من الطواغيت أو من الطغيان، من مجاوزة الحد، وكل ذلك من نواقض الإسلام.